توجب العدة الخلوة بالمرأة توجب العدة ولو لم يمسها ولم يجمعها. والله بالخلفاء الراشدون ما توجب العدة لأن ما ظنت الجماع ما ظنت. بالنسبة لصحة حديث من لزم الاستغفار مشهور لكن ما أعرف حسنده الآن ما أتذكر حسنده لكن مشهور جاء الله من كل هم فرجا ومن كل هم رزقا الحمد لله يحتاج مراجعة فيتهم غير هالساعة يا شيخ حسن الله عليك. أنا نذرت نذر صيام لله وما أدري الحين وقت دخول شهر رمضان فما أدري أصوم ذا قبل ولا آخر شهر رمضان طالع. يوم جزاك الله خير. يوم ولا يومين لا تسع أيام ما عاد يمدينها بعد عيد إن شاء الله بعد الشهر يعني نظرتها متابعة ولا غير متابعة سام متابعة ولا متابعة لا متابعة إن شاء الله نادلها متابعة إيه ناويها متابعة يعني. إيه بعد العيد إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير. قتل الأنبياء النار نعم أشد الناس جريمة من قتله نبي أو قتل نبي إن شاء الله إذا كان كافر ومسلم إذا كان كافر نعم والمسلم أما فيه لا قتل عن النبي لحد شرعي أو لقصاص ما عليه توت الله يحفظ النبي قد يقتل لحد مثل قتل معاذ بالرجم معاذ بالرجم وغمدية بالرجم والحد كفارة لكن من قتله بكفره وضلاله وعداوة النبي يكون كافر. الله يحفظك بارك الله فيك. هل أما من قتله لأمر شرعي لحد شرعي أو قصاص هذا لا حكم من أدركه الله كان كفارة له. صلى الله عليك. الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة أو يشمل عموم المساجد صلى الله عليه. الصواب نعم. الحديث يخص شاذ مخالف للحديث الصحيح. حديث حذيفة شاذ مخالف للحديث الصحيح. صلى الله عليه. صلى الله عليك شيخ. واشترط أحدهم مثلا في هذه السنة إذا مضى رمضان هل يكفر أو السنة انتهت يكفر عن كل يوم؟ السنة ما تنتهي إلا بانسلاخ الحجة. نعم. السنة تنتهي بانسلاخ الحجة. وإذا انسلخ يطعم عن تأخيره. لا لا مثل قضاء رمضان ما في شيء يعني رمضان حتى رمضان يصوم ويتوب ويستغفر سم يصوم مع نذره ويستغفر الله يعني المؤخرة من النساء في هذا الشهر مثلا وأخرت عقب رمضان هل تطعم بدون عذر إيه نعم بدون عذر تصوم وتطعم تكاسل تساهل تصوم وتطعم وتطعم نعم. والكفارة كذلك كفارة عقب ذي الحجة كذلك إذا أخر قال في هالسنة سأصوم كذا نذر يعني إيه نعم ما يظل إلا أنه يقضي وبس ما يظل في شيء أحسن الله عليك. أحسن الله عليك يا شيخ. أذكار النوم عامة في الليل والنهار خاصة بالليل يا شيخ اللي فيه ذي البيتوتة وإن النوم في الليل أحسن الله عليك في الليل نوم الليل الذي يسرق في الحرم هل يعزر يقطع يده ويعزر إيش اللي يسرق في الحرم يقام عليه حدود الحرم ويزاد عليه تقام عليه الحدود الحدود تكفي الله يحفظك السالق قطع والقاتل يقتل وهكذا الله يحفظك بارك الله فيك. الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه ما أنا فيه لا بأس ما يتحقق طلوع الفجر أحسن الله إليك لأن طلوع الفجر فيه شك حتى يعلم طلوع الفجر وإلا في الأصل حل طعام الآن هل التوقيت الآن حفظك وكثر الكلام حول التوقيت الآن تقويم أم القرى صلى الله عليه هل هو مضبوط الآن على طلوع الفجر أم الغالب أنه الغالب أنه مستقيم قد اختوان الله العام فلا بأس به صلى الله عليه. مرأة توفي زوجها فلم تجلس للعدة فتابت هذه المرأة فتسأل هل تقول تقضيها أم لا تكفي التوبة العدة انتهى وعليها التوبة في الاستغفار. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.